بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ محمد ابن بدر الدين ابن بلبان رحمه الله تعالى في كتاب أخصر المختصرات وتقديم خطتين من شرطهما: الوقت وحمد الله والصلاة على رسوله عليه السلام وقراءة آية وحضور العدد المعتبر ورفع الصوت بقدر إسماعه والنية والوصية بتقوى الله، ولا يتعين لفظها، وأن تكون ممن يصح أن يؤم فيها لا ممن يتولى الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإنه لا يزال الحديث متصلًا بهذا الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله للكلام عن أحكام صلاة الجمعة، وانتهينا من شرطين ذكرهما رحمه الله. وهذا أوان ذكر الشرط الثالث، فإنه قد ذكر ثلاثة شروط. وذكرت لك أن أصحاب الإمام أحمد رحمه الله ذكروا لصلاة الجمعة أربعة شروط، فزاد هؤلاء العلماء على ما ذكر رحمه الله شرطا، وهو الاستيطان في مستوطن مبني يقطنه 40 فأكثر. الشرط الثالث تقديم خطبتين من شرطهما، يعني الشرط هو تقديم خطبتين. إلى هنا انتهى ذكر الشرط الثالث، ثم أراد أن يبين ما يشترط في الخطبتين. إذن وتقديم خطبتين من شرطهما، ثم سرد تسعة شروط. قال رحمه الله: الوقت. ولا يخفاك أن الخطبة من جملة ما يجب في صلاة الجمعة، فهي كما رأيت شرط، وصلاة الجمعة مؤقتة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إذن لا بد أن تكون خطبة الجمعة بعد دخول الوقت. وما هو الوقت عندهم؟ هو وقت صلاة العيد إلى خروج وقت صلاة الظهر، ومضى الكلام في هذه المسألة. قال رحمه الله: وحمد الله. هذا هو الشرط الثاني. واستعمال كلمة الشرط هنا ليس المراد بأن هذا شيء خارج عن الخطبة، لأن الحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وما سيأتي سيكون داخل الخطبة. إنما مرادهم في هذا السياق هو أن هذه الأمور شرط في صحة الخطبة، يشترط لصحة الخطبة ما يأتي، فليس البحث ها هنا من جهة كونها شرطا أو ركنا. بعض العلماء يذكر هذه الأمور على أنها من الأركان، وكلامهم واضح، فالركن ما كان من ماهية الشيء، لا يقوم الشيء إلا به وهو من ماهيته. والذين يذكرون هذه الأمور وما زاد عليها ضمن أو تحت كلمة الشروط، فيريدون أنها شروط صحة خطبة الجمعة. قال: حمد الله، يعني لا تصح الخطبة إلا إذا حمد الله سبحانه وتعالى فيها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على حمد الله عز وجل في الخطبة، في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب حمد الله وأثنى عليه، فهذا كان ديدنه عليه الصلاة والسلام. قال: والصلاة على رسوله عليه السلام، يعني يشترط لصحة الخطبة أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وعلل أصحاب الإمام أحمد رحمه الله ذلك بقاعدة ذكروها، قالوا: إن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله افتقرت إلى الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، أو افتقرت إلى ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم، كالأذان. قالوا: كما أنك تذكر الله في الأذان فكذلك تذكر رسوله صلى الله عليه وسلم، هكذا قالوا. وهذا التعليل على كل حال فيه وقفة. قال: وقراءة آية، هذا هو الشرط الرابع، لا بد أن يقرأ آية على الأقل، ومرادهم أن تقرأ آية كاملة تستقل بمعنى، فلا يصلح عندهم ولا يصح عندهم أن يقرأ آية لا تستقل بمعنى، كأن يقف الخطيب يوم الجمعة فيقرأ قول الله عز وجل: مدهامتان. هل أدى الواجب؟ ما أدى الواجب، مع أنه ماذا؟ قرأ آية كاملة، ولكن لا تستقل بمعنى. ما الذي يستفيده الناس من سماعهم كلمة مدهامتان فقط؟ ليس كذلك؟ إذن قالوا: لابد أيضا أن يقرأ آية على الأقل. قال في الشرط الخامس: وحضور العدد المعتبر. ما هو العدد المعتبر عندهم وقد مر بنا؟ 40. إذن 40 تشترط في الصلاة وتشترط في الخطبة، لابد أن يحضر هذه الخطبة 40، وإلا لم تصح هذه الخطبة، وبالتالي لم تصح صلاة الجمعة. والبحث في العدد قد مر بنا، وعلمنا ما هو الأقرب في هذه المسألة، وعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت العير من الشام ما ثبت معه إلا 12 رجلا، وأكمل خطبته وصلاته عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: ورفع الصوت بقدر إسماعه، هذا هو الشرط السادس، لابد أن يسمع الحاضرون الخطبة إذا لم يكن ثمة مانع من صمم أو نوم أو سنة من الحاضرين أو ضوضاء بجوار الجامع ومشاكل ذلك. لكن في المعتاد أن هذا الصوت يسمع الحاضرين، هذا القدر لا بد منه لحصول المقصود، لأن المقصود حضور وسماع ذكر الله عز وجل، أليس كذلك؟ الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى إيش؟ ذكر الله. إذن لابد من أن يحصل هذا المقصود وهو سماع ذكر الله عز وجل، فلابد إذن من رفع الصوت بقدر إسماعه، يعني بقدر ما يسمع في المعتاد. وبالتالي فلو أن خطيبا همس بالخطبة همسا بحيث إن الحاضرين لم يسمعوا، قالوا إن هذه الخطبة لا تصح، إذن يشترط إسماعه لكي يحصل المقصود. قال رحمه الله: والنية، لا بد من نية خطبة الجمعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. والوصية بتقوى الله، هذا هو الشرط الثامن. قالوا: لا بد أن يوصي بتقوى الله، لا بد أن يذكر، لا بد أن يعظ، ذلك لأن هذا هو المقصود من الخطبة، المقصود من الخطبة حصول الموعظة وحصول الوصية وحصول ذكر الله سبحانه وتعالى، وبالتالي إنه لا بد أن يكون هناك وصية ولا بد أن يكون هناك موعظة، ولا يتعين لفظها. قال رحمه الله: ولا يتعين لفظها، يعني الوصية، لا يشترط أن يقول اتقوا الله أو أوصيكم بتقوى الله أو خافوا الله أو أرجو الله أو ما شاكل ذلك. المهم أن تكون في خطبته، أن تتضمن خطبته ماذا؟ الوصية بذكر الله وتقواه سبحانه وتعالى. الأمر التاسع: أن تكون ممن يصح أن يؤم فيها. يشترط أن تكون الخطبة ممن يصح أن يؤم فيها. ومن الذي يصح أن يؤم فيها؟ ها شيخ سعود، من اجتمعت فيه الشروط التي ذكرناها، أولئك الذين تنعقد بهم الصلاة ويعتبر بهم العدد المذكور. وبالتالي لو أن مسافرا حضر صلاة الجمعة فقدم للخطبة، لا نتكلم الآن عن الصلاة، قدم لماذا؟ للخطبة، يقولون لا تصح. كذلك إذا خطب فيهم عبد مملوك يقولون إنه ماذا؟ يقولون إنه لا يصح ذلك. وعلمنا الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله، وهي التي اختارها شيخ الإسلام رحمه الله، وهي الأقرب والله تعالى أعلم، وهي أنها تنعقد بكل من صحت منه، أنها تنعقد بكل من صحت منه، وبالتالي من انعقدت به صح أن يؤم، فصح أن يخطب، فصح أن يؤم، فصح أن يخطب. قال: لا من يتولى الصلاة، يعني لا يشترط أن تكون الخطبتان ممن يتولى الصلاة، بمعنى يقول لك المؤلف إنه يصح أن يخطب شخص ويصلي آخر، يعني نزل هذا من المنبر وقدم شخصا آخر لأي سبب كان، لعذر أو لغير عذر، قدم شخصا آخر، يقولون ماذا؟ لا بأس، ولا يشترط أن يكون الذي خطب هو الذي يصلي. لكن ما هو الأفضل؟ لا شك أن الأوفق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون الإمام هو الذي خطب، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يخطب ثم يصلي بالناس، كان يخطب ثم يصلي عليه الصلاة والسلام بالناس. قال رحمه الله: وأن تكون ممن يصح أن يؤم فيها لا ممن يتولى الصلاة. ويقولون لأن كل واحدة من هنا منهما عبادة مستقلة، فلا حرج أن يتولى هذه العبادة إنسان وأن يتولى هذه العبادة إنسان. بقي شرط عاشر لا بد أن يضاف إلى هذه الشروط التسعة، وذكره كثير من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، وهو الموالاة بينهما وبينهما وبين الصلاة، لا بد من الموالاة بين الخطبتين والموالاة بين الخطبتين والصلاة، بمعنى أن لا يكون هناك تفريق طويل عرفا، لأن هذا يخرجهما عن كونهما ماذا؟ خطبتين مشروعتين، كالذي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يجب أن نأتيسي به عليه الصلاة والسلام، بمعنى لو أنه خطب خطبة ثم جلس وشرع في أمور أخرى سوى الخطبة الثانية حتى بعد نصف ساعة قام يخطب الخطبة الثانية، يقولون لا يصح، لأن الموالاة بينهما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم المستمرة، وعلى هذا عمل المسلمين أن تكون الخطبتان ماذا؟ متواليتين، لا يفصل بينهما إلا بوقت يسير كما سيأتي معنا إن شاء الله. كذلك الموالاة بين الخطبتين والصلاة لا يجعل بينهما فاصلا طويلا عرفا، واضح؟ بمعنى لو أنه إذا نزل من المنبر بعد الخطبة الثانية مكث لسبب أو لآخر وقت طويلا ثم أقام الصلاة فصلى، نقول لا يصح، لا بد من ماذا؟ لا بد من الموالاة وعدم التفريق الطويل. هذه هي شروط الخطبتين، ذكر المؤلف 9 وأضفنا إليها 1 فصارت كم؟ 10. هذا الذي عليه المذهب، هذا الذي عليه المذهب. نعم. صلى الله إليكم. قال رحمه الله: وتسن الخطبة على منبر أو موضع عال، وسلام خطيب إذا خرج وإذا أقبل عليهم، وجلوسه إلى فراغ الأذان وبينهما قليلا، والخطبة قائما معتمدا على سيف أو عصا قاصدا تلقاءه، وتقصيرهما والثانية أكثر، والدعاء للمسلمين، وأبيح لمعين كالسلطان. سنت. انتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام عن سنن خطبة الجمعة، وسرد لنا المؤلف رحمه الله كما قد سمعت 10 سنن. قال: وتسن الخطبة على منبر أو موضع عال. هذا هو الأمر الأول في هذه السنن، أن يصلي أو عفوا أن يخطب الإنسان قائما على منبر، والمنبر معروف إن تيسر فبها، وإلا فيصلي على عفوا يخطب على أي مكان مرتفع. والدليل على ذلك ظاهر، وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه اتخذ منبرا عليه الصلاة والسلام كان يخطب عليه، اللهم صل وسلم عليه، وهكذا عمل الخلفاء الراشدين من بعده، وهكذا عمل المسلمين من بعدهم. والتعليل في ذلك ظاهر، قالوا لأن هذا أبلغ في الإسماع، كونه يقوم على مكان مرتفع كمنبر أبلغ في ماذا؟ في الإسماع، والمطلوب الإسماع، المطلوب الإسماع. مر بنا أن هذا شرط من شروط خطبة الجمعة. قالوا: ولأن هذا أيضا أجمع لقلوب الحاضرين، فإنهم إذا رأوا خطيبهم أمامهم وصاروا ينظرون إليه كان هذا أدعى إلى أن يعوا ما يقول، أليس كذلك؟ فلأجل هذا ينبغي أن يخطب الإنسان على سبيل الاستحباب على محل مرتفع، فإن لم يحصل لو خطب وهو واقف على الأرض نقول ماذا؟ الخطبة صحيحة. قال رحمه الله: وسلام خطيب إذا خرج. هذه السنة الثانية، يعني إذا خرج إلى المصلين الذين يقابلهم قبل أن يصعد إلى المنبر يسلم عليهم. واستدلوا على هذا بالأدلة العامة التي دلت على تسليم المسلم على أخيه المسلم. الآن هذا الإمام أو هذا الخطيب لقي مسلمين، فماذا يصنع؟ يلقي عليهم السلام، كما هي سنة المسلمين إذا لقي أحدهم أخاه، واضح؟ إذن دليل هذه السنة ماذا؟ الأدلة العامة على التسليم بين المؤمنين إذا التقوا. وليس يخفاك أن إلقاء السلام سنة وإجابته واجب، إذا سلم الإمام فإن الواجب الكفائي عليهم أن يردوا السلام. قال رحمه الله: وإذا أقبل عليهم، يعني إذا صعد على المنبر وواجه الحاضرين فإنه أيضا يلقي عليهم السلام. السلام الأول كان سلاما خاصا بمن؟ بمن لقيه، والآن يسلم على ماذا؟ على عموم الحاضرين في هذا الجامع. وهذا قد جاء فيه حديث من حديث جابر رضي الله عنه عند ابن ماجه، لكنه ضعيف لا يصح، لكن هذا هو المروي عن الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان، وعن ابن مسعود وعن ابن الزبير وعن غيرهم من السلف، ونقل الإجماع عليه أن هذا هو المشروع، ولم يزل عمل المسلمين عليه، أنه إذا صعد الإنسان الخطيب المنبر وواجه إخوانه المسلمين فإنه يلقي عليهم السلام. قال رحمه الله: وجلوسه إلى فراغ الأذان، يعني إذا ألقى السلام ها هنا يشرع المؤذن في ماذا؟ في الأذان الثاني، أليس كذلك؟ هنا يقول لك إنه يسن للخطيب أن يجلس، وهذا ما دل عليه حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند أبي داود في سننه، ونقل ابن عقيل الحنبلي الإجماع عليه أنه مما يسن ويشرع أن يجلس الإنسان هذه اللحظات أثناء أذان المؤذن، لأن قيامه هنا لا معنى له، كونه يبقى واقفا لا معنى له، فليسترح وليجلس، هذا أوفق للسنة، وعلى هذا أيضا عمل المسلمين. قال رحمه الله: وبينهما قليلا، يعني بين الخطبتين يجلس جلسة يسيرة مدة قليلة. ودل على هذا ما جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين قائما يفصل بينهما بجلوس، يفصل بينهما بجلوس، فمن سنة النبي عليه الصلاة والسلام الفصل بين الخطبتين بماذا؟ بجلوس يسير. وبعض علماء الحنابلة قدروا هذه المدة التي وصف المؤلف رحمه الله بأنها قليلة، قدر ذلك بمقدار ما يقرأ سورة الإخلاص، بمقدار ما يقرأ سورة الإخلاص. وعلى كل حال هذا التحديد لا دليل عليه، إنما هو شيء ماذا؟ تقريبي، إنما هو شيء تقريبي، المهم أنها جلسة خفيفة. قال: والخطبة قائما، هذا هو الأمر السادس، أن يخطب الإنسان ماذا؟ قائما لا جالسا، وذلك لأن هذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سمعت حديث ابن عمر السابق أنه كان يخطب ماذا؟ قائما عليه الصلاة والسلام، بل وهذا ما في كتاب الله عز وجل، قال سبحانه: وتركوك قائما، فدل هذا على أن المشروع هو أن يخطب الإنسان قائما. طيب، لو جلس، لو خطب جالسا، جلس على الكرسي وبدأ يخطب، نقول إن كان هذا لغير عذر فنقول إن هذا قد خالف السنة لكن الخطبة صحيحة، وإن كان هذا لعذر فلا حرج عليه، فإن معاوية رضي الله عنه لما سمن وكثر لحمه رضي الله عنه كان يثقل عليه القيام أثناء الخطبة، فكان يجلس في خطبته حتى إذا كان آخرها قام، حتى إذا كان آخرها قام رضي الله عنه. وجاء أيضا عن عثمان رضي الله عنه نحوه، أنه كان إذا تعب من القيام فإنه يجلس رضي الله عنهم أجمعين. فالجلوس لعذر لا حرج فيه، ومع عدم العذر لا شك أنه خلاف السنة. قال رحمه الله: معتمدا على سيف أو عصا. هذه السنة رقم 7، أن يعتمد، أن يتكئ أثناء خطبته على عصا أو سيف أو قوس أو ما شاكل ذلك. والدليل على ذلك أنه ثبت في حديث الحكم ابن حزم أنه وفد على النبي صلى الله عليه وسلم فرآه يخطب عليه الصلاة والسلام معتمدا، قال: على سيف أو قوس أو عصا، كأنه ما تبين ما الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم معتمدا عليه. وهذا الحديث خرجه أبو داود وأحمد في المسند، وحسنه الحافظ ابن حجر وكذلك الشيخ ناصر رحمه الله، وإن كان بعض أهل العلم قد ضعفه كابن كثير. لكن على كل حال كون هذا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو شيء لا شك فيه. فأقوى من هذا الحديث ما ثبت في حديث الجساسة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث أصحابه بما حدثه به من؟ تميم بن أوس الداري رضي الله عنه، ووصل إلى أن بين عليه الصلاة والسلام أن الدجال لا يدخل المدينة وأن على أنقابها ملائكة، فإنه في تلك اللحظة ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بمخصرته المنبر، فدل هذا على أنه كان ماذا؟ يحمل معه مخصرة. المخصرة مثل العصا، يعني تستعمل أو يتكى عليها، فهذا دليل على أنه كان ماذا؟ من شأنه عليه الصلاة والسلام أنه يخطب وهو متكئ على عصا. ومالك رحمه الله في المدونة يقول إن هذا هو الأمر القديم، كون الخطيب يتكئ على عصا أو نحوها، يقول هذا كان من الأمر القديم. ومالك من أي طبقة؟ من أتباع التابعين. وفي موضع آخر في المدونة قال: إن هذا مما رأينا وسمعنا. إن هذا ماذا؟ مما رأينا وسمعنا. فهو يحكي عن حال التابعين، ويحكي عن ماذا؟ عن حال التابعين. فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم الاتكاء على شيء، عصا أو نحو ذلك. وأما قول من قال من أهل العلم إنه كان يتكئ عليه الصلاة والسلام قبل أن يتخذ منبرا، وأنه ما كان يتكئ بعد أن اتخذ منبرا، فهذا ليس بوجيه، بل حديث مسلم الذي ذكرته لك صريح في أنه كان على المنبر ومعه ماذا؟ ومعه مخصرة عليه الصلاة والسلام. وتميم إسلامه متأخر، فدل هذا على أن هذا كان من أمره المتأخر عليه الصلاة والسلام. على كل حال اعتماد الإنسان على شيء لا شك أن هذا هو الموافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، بأي اليدين يمسك هذه العصا أو الرمح أو القوس أو أي شيء يمسكه؟ ما في رمح، إنما ذكر العصا والقوس والسيف. بأي شيء؟ بأي اليدين؟ ابن مفلح رحمه الله في الفروع يقول إنه يتوجه أن يحمل ذلك باليسرى. ما هناك دليل، لكن يعني كأنه استحسن أن يحمل ذلك بماذا؟ باليسرى. والذي يبدو والله أعلم أن الأمر في ذلك واسع. قال رحمه الله: قاصدا تلقاءه. هذه السنة رقم 8، هذه السنة 8، قاصدا تلقاءه، يعني أن يتوجه في خطبته إلى أمامه، بمعنى لا يلتفت يمنة ولا يسرة، لا يلتفت يمنة ولا يسأل تلقاءه يعني تلقاء وجهه. وقالوا لأنه إن التفت إلى جهة اليمين كان معرضا عن الجالسين على الجهة الشمال والعكس، قالوا لأجل ذلك ينبغي أن يكون ماذا؟ متوجها تلقاء وجهه. ومن باب أولى أن لا يخاطبهم ويخطب فيهم وهو متوجه إلى القبلة وظهره إليهم، فإن هذا خلاف السنة. لكن لو خطب كذلك، نعم، أو كان متوجها هكذا الناس أمامه وهو متوجه هكذا، الخطبة ماذا؟ صحيحة، لكن هذا خلاف السنة، لكن هذا خلاف السنة. قال رحمه الله: وتقصيرهما، يعني مما يسن في خطبة الجمعة التقصير، بمعنى أن لا يطيل هذه الخطبة إطالة تشق على المصلين. وقد ثبت في صحيح مسلم أن عمار بن ياسر رضي الله عنه وعن أبيه خطب فأبلغ وأوجز، يعني خطب خطبة بليغة ومع ذلك كانت وجيزة، فلما قضيت الصلاة قالوا له: يا أبا اليقظان، قد أبلغت وأوجزت، فلو تنفست، يعني فلو أطلت. فقال رضي الله عنه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة المرء وقصر خطبته من مئنة فقهه. يعني هذا دليل وعلامة على أنه ماذا؟ فقيه، يفقه الشريعة. فالمطلوب من الخطيب أن يخطب خطبة لا يشق فيها على المصلين. وقد ثبت أيضا في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قصدا، وكانت خطبته قصدا. ما معنى قصدا؟ يعني متوسطة، يخطب خطبة ماذا؟ متوسطة، متوسطة بين تطويل ممل وبين تقصير ماحق. وهذا ما يقع فيه بعض الناس مع الأسف الشديد، بعضهم يخطب ساعة أو أكثر، وبعضهم يخطب كما سمعنا في دقيقة ونصف، لا يكاد يعني يبين شيئا ولا يؤثر شيئا في الناس، ويعني كلا طرفي قصد الأمور ذميم، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. الذي ينبغي أن تكون الخطبة ماذا؟ معتدلة، ولا يحصل فيها إطالة ولا مشقة على الناس، ولا سيما وأن الناس اليوم مع الأسف الشديد صار يعني صبرهم ضعيفا وحرصهم على الخير يعني قل، فينبغي أن يلاحظ هذا ولا يشق الإنسان على المصلين بإطالة تزعجهم، إنما ينبغي أن يكون شيئا يعني مناسبا يحصل به المقصود. وليست الخطبة مجالا لأن يستعرض كما يقولون الخطيب قدراته البلاغية وحفظه، إنما المقصود أن يجعل هذه الخطبة وسيلة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الناس حاضرون أمامك يا أيها الخطيب، والأصل أن قلوبهم وأذانهم مفتوحة، فينبغي أن يسمعوا ما يرق فؤادهم به، ويتعلمون دينهم، يتنبهون إلى الأخطاء التي يقعون فيها. فرصة عظيمة للدعوة والتعليم والوصية والنصيحة والتذكير. وها هنا أنبه إلى أن مما ينبغي على الخطيب أن يعتني به مع ذلك أن يوصل إلى الناس خطبة نافعة، لأننا علمنا أن هذا هو المقصود، أليس كذلك؟ فمن أهم ما ينبغي على الخطيب أن يعتني به التحضير المناسب، و الإعداد الجيد حتى يسمع الناس شيئا يستفيدون منه. أما أن يقف الإنسان على المنبر فيخطب بما حضر في ذهنه وبما خطر على باله، فإن هذا لا شك أنه لا يحصل به كثير من المقصود. أذكر أنني سمعت من سماحة الشيخ المفتي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ متع الله به قبل أكثر من 10 سنوات يقول: لي أكثر من 46 سنة وأنا أخطب. هذا الكلام قاله قبل أكثر من 10 سنوات. يقول: وإلى اليوم لا أزال أحضر لخطبة الجمعة. وهو له هذه الخبرة الطويلة والباع المديد في الخطبة، ومع ذلك ماذا؟ لا يزال في كل خطبة يحرص على ماذا؟ التحضير. فينبغي على الخطيب والداعية إلى الله سبحانه وتعالى أن يلاحظ هذا الأمر، أن يقدم إلى الناس خطبة نافعة تنفعهم، لا أن يقف أمامهم فيتكلم بأي شيء أو يجعل الخطبة نافذة لسماع الأخبار ودون أن يضع الحلول الناجعة التي يحتاجها الناس. الناس اليوم ملت من إدخالهم فيما لا يعنيهم أو فيما لا يحسنون أو فيما لا يطيقون، والناس بحاجة إلى أن يسمعوا الوحي، أن يسمعوا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يتعلموا دينهم، أن يتنبهوا إلى ما يقعون فيه من أخطاء تتعلق بالاعتقاد أو تتعلق بالعبادة أو تتعلق بالمعاملة. بذلك يحصل الخير وينتشر ويفشو، وهذا هو مقصود الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وتقصيرهما والثانية أكثر، يعني عليه أو يندب أو يسن أن يجعل الخطبة الثانية أقصر من الأولى. إذن عندنا تقصيرا، أن يقصر الخطبتين وأن يقصر الثانية بالنسبة إلى الأولى. ولا أعلم لهذا دليلا، لكنهم عللوا ذلك أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، قالوا: الشأن في الخطبتين كالشأن في الأذان والإقامة. كالشأن في ماذا؟ في الأذان والإقامة. وبعضهم قال: كالشأن في الركعتين الأولى والثانية، أن تكون الثانية أقصر من الأولى. ولا يخفاك أن هذا قياس فيه نظر، والله أعلم. قال رحمه الله: والدعاء للمسلمين. يقول: يستحب أن يدعو في خطبته لماذا؟ للمسلمين. ويشهد لهذا ما ثبت في صحيح مسلم أن عمارة ابن رؤيبة رضي الله عنه رأى بشر بن مروان يخطب فرفع يديه، وجاء في خارج صحيح مسلم أن هذا الرفع كان في الدعاء، فما كان من عمارة رضي الله عنه إلا أن قال: قبح الله هاتين اليدين، فإنه ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد على هذه، وأشار بالسبابة. أشار بماذا؟ بالسبابة، يعني أنه كان يدعو بماذا؟ بإصبعه السبابة عليه الصلاة والسلام، يرفع ذلك إلى السماء، وليس أنه ماذا؟ إيش؟ يرفع يديه. ما كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين أثناء الخطبة في الدعاء، إنما ماذا؟ السبابة. اللهم إلا في الاستسقاء، اللهم إلا في الاستسقاء. فالمقصود أن عمارة رضي الله عنه ما أنكر الدعاء، إنما أنكر رفع اليدين. فالظاهر والله تعالى أعلم أن الدعاء في الخطبة لا بأس به، وأيد الفقهاء رحمهم الله ذلك بأن مما قيل في ساعة الإجابة في يوم الجمعة أنها ما بين الخطبة إلى انقضاء الصلاة، فكونه يدعو لعله يصيب هذه الساعة، والله عز وجل أعلم. طيب، هل يجوز أن يخص معينا في دعائه أو بدعائه؟ يقول لك المؤلف رحمه الله: أبيح لمعين كالسلطان. يقول إن كونه يخص معينا كالسلطان هذا سنة ولا مباح؟ ها، إيش يقول؟ يقول أبيح. إذن هو ماذا؟ مباح. كونه يدعو للسلطان أو يسميه ويعينه فيقول إن ذلك مباح، ليس من الأمر الواجب وليس من الأمر المستحب وليس من الأمر أيضا المحرم أو المكروه. واستدلوا على هذا بأن أبا موسى رضي الله عنه دعا في خطبته لعمر، لكن هذا الأثر لا يصح. وعلى كل حال، الإمام أحمد رحمه الله كان يقول: لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للإمام. لماذا؟ لأن في صلاحه صلاح الرعية، لأن في صلاحه صلاح الرعية، والله عز وجل أعلم. المهم أنه في الدعاء لا ينبغي، لماذا؟ لا ينبغي ماذا؟ رفع اليدين للخطيب. والأصل أن ما ثبت في حق الإمام يثبت في حق المأموم إلا بدليل، والله عز وجل أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهي ركعتان يقرأ في الأولى بعد الفاتحة الجمعة، والثانية المنافقين. أحسنت. ذكر الآن صفة صلاة الجمعة. يقول رحمه الله: وهي ركعتان، ولا شك أنهما ركعتان بالنص والإجماع، بالنص والإجماع. ويقول رحمه الله: يقرأ في الأولى بعد الفاتحة الجمعة. طيب، قراءته الفاتحة هذا إيش؟ ركن. طيب، ما بعدها؟ يقرأ بعد الفاتحة استحبابا، يقرأ على سبيل الاستحباب، يقول لك الجمعة والمنافقين، يقرأ الجمعة ويقرأ بعدها في الثانية سورة المنافقين أو سورة المنافقون. وهذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما خرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث أبي هريرة، وكذلك خرجه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فكونه يصلي في الركعة الأولى بالجمعة والركعة الثانية بالمنافقون هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صفة ثانية، وهي أنه يصلي في الأولى بماذا؟ سبح، ويصلي في الثانية بالغاشية، هل أتاك حديث الغاشية، وهذا أيضا ثابت في صحيح مسلم. وكذلك ثبت من حديث سمرة أيضا عند مسلم، ثبت عفوا عند أبي داود والنسائي والإمام أحمد أنه كان يصلي في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية. إذن عندنا في هذا حديثان، حديث النعمان في مسلم وحديث سمرة رضي الله عنه في أبي داود والنسائي والإمام أحمد أيضا بإسناد صحيح. وثبتت أيضا صفة ثالثة، ثبتت أيضا صفة ثالثة فيها الجمع بين هاتين الصفتين، وهي أن يقرأ بالجمعة والغاشية، وهذا ثبت من حديث النعمان عند مسلم أيضا، أن يقرأ ماذا يا شيخ سعود؟ الجمعة والغاشية. إذن عندنا في القراءة في صلاة الجمعة ثلاث صفات ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل رواها جميعا الإمام مسلم في صحيح. الأولى وهي التي عليها المذهب، ماذا؟ الجمعة والمنافقون. الثانية أن يقرأ الأعلى والغاشية. الثالثة الجمعة والغاشية، الجمعة والغاشية والأولى أن ينبوع المصلي كما علمنا القاعدة فيما مضى من الدروس، بما أن ثبت بما أنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صفات متنوعة، فكون الإنسان يوافق رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع هذه الصفات والهيئات لا شك أن هذا خير وأفضل، وإن قرأ بغير ذلك فلا حرج، إن قرأ بغير ذلك فلا حرج. لعلنا نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه أجمعين.